السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب الطفولة حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. هذا الكتاب في الأصل هو مستل من رسالة الدكتوراه. أنا كان عندي رسالة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بعنوان أثر تدبر القرآن الكريم في بناء الطفل وتعليمه، فهذا الكتاب مستل من رسالة الدكتوراه، لأن كان هناك مبحث أنا تحدثت فيه عن الطفولة وعن إشكاليات الطفولة. فالكتاب يعني نتوقف مع عنوانه ونتوقف مع يعني إطلالة عامة على هذا الكتاب إن شاء الله. يعني كما قلت، هذا كتاب تعليمي، كتاب دراسي، يعني إن شاء الله سيكون هناك كتاب تدريبات لهذا الكتاب بحيث يعني يسهم في دراسته بشكل جيد، وكما قلت سيكون هناك اختبار على هذا الكتاب إن شاء الله. طيب، الطفولة حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. الكتاب في الحقيقة عبارة عن جزئين، أو نستطيع أن نقول أنه عبارة عن مبحثين أساسيين. المبحث الأول نتحدث فيه عن حقيقة الطفولة وخصائصها. حقيقة الطفولة وخصائص، ما هي الطفولة وما هي خصائص الطفولة؟ يمكن النقطة أو المعلومة الأكثر التي تشغلنا في هذا الباب هي التعرف على الطفولة أو التبصر بالطفولة، تبصر بما يخص الطفولة. طيب، والشق الثاني أو المبحث الثاني نتحدث فيه عن الإشكاليات الواقعية للطفولة المعاصرة، يعني ما المشكلات التي تواجه الطفل المسلم المعاصر، مشكلات التي تواجه الطفل المسلم المعاصر. نتحدث عن الإشكاليات على ثلاث مستويات، على المستوى البنائي والمستوى التزكوي والمستوى التعليمي. يعني لذلك نحن هنا لن نتحدث مثلا عن المشكلات الصحية، لن نتحدث عن بعض المشكلات النفسية، نتحدث بشكل أساسي عما يخص الإشكالات البنائية، بناء الطفل المسلم. ما هي إشكالياته؟ مثلا الأسرة المسلمة مشغولة انشغال كبير ببناء الأبدان على حساب الإيمان. مثلا الأسرة المسلمة مشغولة انشغال كبير بالبناء العمراني ما يخص الدراسة والتعليم على حساب البناء الإيماني، فهذا الذي أقصده بالإشكاليات البنائية. الإشكاليات التزكوية، مثلا الأسر المسلمة والمؤسسات الإسلامية تنشغل انشغالا كبيرا بالتطوير على حساب التطهير. يعني نحن ننشغل بأن ننمي مهارات الطفل، وأن نكسب الطفل الكثير من المعلومات، وأن نعلمه الكثير من الأشياء، لكن الأهم في التزكية هو التطهير، تطهيره من الآفات، علاج المشكلات التي لديه. لأن كل إنسان عنده يعني ثلاثة أنواع من الابتلاءات سنتحدث عنها إن شاء الله. هناك ما نسميه الابتلاءات الجينية، وهناك الابتلاءات الأصلية، وهناك الابتلاءات البيئية. فكل إنسان عنده تحديات وعنده ابتلاءات وعنده مشكلات. المفترض أول شيء يشغلنا في تزكية الطفل مش أن نكسبه مهارات اللغة أو نكسبه مهارات القراءة والكتابة أو نكسبه مثلا مهارات العلم الفلاني أو الشيء الفلاني إطلاقا. أول شيء هو صيانته، صيانته. هذه المسألة نقول دائما هناك شيء اسمه الصيانة وهناك شيء اسمه الصناعة. فنحن مهووسون بالصناعة على حساب الصيانة، رغم أن المطلوب منا من الله بشكل صريح قوا أنفسكم وأهليكم نار. يعني الدور الأول للأسرة المسلمة وللمؤسسة المسلمة هو صيانة الطفل المسلم، صيانة السواء الفطري القائم. هو خلقه الله سويا، فكيف نصون هذا السواء؟ هذا هو المستهدف الأول. في الحقيقة نجد البيوتات المسلمة والمؤسسات المسلمة معظم المجهود منصرف إلى إيه؟ إلى الصناعة لا إلى الصيانة، منصرف إلى الصناعة، لدرجة أننا لكي ننجح في عملية إكسابه المهارات أو في عملية صناعته ربما نؤثر على صيانته، فالطفل ممكن ندخله في مشكلات نفسية من خلال مثلا الضغط الدراسي الذي يتعرض له، من خلال عدم تفهمنا لطبيعة الطفل. هناك أطفال مثلا أولئك الذين لديهم فرط حركة ونقص انتباه، هؤلاء يكونون مشكلة كبيرة في البيوتات والمؤسسات في التعليم. هؤلاء الذين لديهم ما يسمى بصعوبات التعلم أو اضطرابات التعلم المحدد specific learning disorders على حسب آخر تسمية في DSM-5، أصحاب اضطرابات التعلم المحددة، هؤلاء الأطفال للأسف الشديد نحن ندمرهم نفسيا بحجة أننا نريد أن يتعلموا أن يكونوا مميزين في الفصول، الحقيقة نحن ندمرهم نفسيا. فلو أن مستهدف المؤسسة المسلمة هو صيانة السواء، صيانة السواء الفطري، الأمر سيختلف كثيرا. هذا أنا أعطي أمثلة على بعض الإيه؟ الإشكالات التزكوية، كما قلت الذي تسمونها تربوية، لكن احنا اتفقنا سنستعمل مصطلح الإيه؟ التزكية للتربية. طيب هناك إشكاليات تعليمية، هناك إشكاليات تعليمية كالتعليم، التعليم المتمحور مثلا حول المفاهيم أو حول العلم والمهمل للعمل أو للتطبيق أو للمهارة، هذا نوع، وهذا النوع من هذه الإشكاليات التعليمية نجدها في التعليم الإيماني أكثر من التعليم العمراني، نجدها في تعليم القرآن وفي تعليم الحديث وفي تعليم العلوم الشرعية أكثر مما نجدها في تعليم الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو غيره. تعليم ينصب على المبنى ويهمل المعنى، تعليم ينصب على العلم ويهمل العمل، فكل هذه إشكاليات تعليمية تواجه الطفل المسلم. فنحن في هذا الكتاب، في المبحث الثاني من هذا الكتاب، قمنا برصد هذه الإشكاليات، رصد هذه الإشكاليات وتحليل هذه الإشكاليات، ما هي الإشكالية بالضبط، ما هي مظاهر هذه الإشكالية، كيف يمكن حل هذه الإشكالية. واضح؟ إذن الكتاب هو عبارة عن مبحثين أو عن جزئين. الجزء الأول نتحدث فيه عن حقيقة الطفولة وخصائصها، أما الجزء الثاني فنتحدث عن إشكالياتها الواقعية. لما أتحدث عن إشكاليات في كوكب آخر، ولا أتحدث عن إشكاليات مثلا يأتي بعض الأفاضل يقول لي هذه إشكاليات ربما تخصكم في مصر، ربما تخصكم في البيئة الناطقة بالعربية، لا، هذه إشكاليات للطفل المسلم على مستوى العالم. لما أتحدث عن إشكاليات فيها خصوصية بيئية، خصوصية متعلقة بمكان معين، هذه إشكاليات. ومثلا أنا يعني أضرب لكم مثالا، اليوم أنتم حينما تعلمون الطفل المسلم القرآن هل يفهم المعنى ويتدبر المعنى ويعمل بالمعنى؟ ما تفعلون ذلك كما يحصل عندنا في بيئتنا يعني. فهذه إشكاليات عمت وطمت للأسف الشديد. فهذه الإشكاليات هي إشكاليات فيها ما يسمى باليونيفرساليتي، إشكاليات فيها العمومية، فيها العالمية لو صح التعبير. تمام؟ طيب، فالكتاب عبارة عن شقين، هذا الشق الأول والشق الثاني، يعني هذا ربما تطالعونه هنا في الفهرس. سنجد أن المبحث الأول هو يتحدث عن حقيقة الطفولة ومراحلها وخصائصها. وهذه نصيحة في أي كتاب، أي كتاب إذا أردتم الانتفاع بهذا الكتاب تبدأوا بهذا الترتيب. أولا التفكر في العنوان، نمسك العنوان نتفكر فيه، ماذا العنوان؟ العنوان مثلا عندنا هنا لأن العنوان هو أخطر تعبير عن الكتاب. العنوان الطفولة حقيقتها خصائصها وإشكالياتها الواقعية. هذا الـ يعني أنا آمل إن شاء الله من خلال دراسة الكتاب أن أكسبكم بعض المهارات تعينكم على التعامل مع الكتب بشكل عام. هذا الطفولة هذا يسمونه العنوان، حقيقته وخصائصه وإشكالاته الواقعية يسمونه السب تايتل أو العنوان الفرع الأول. دراسة تحليلية للطفولة وإشكالياتها البنائية والتزكوية والتعليمية هذا يسمونه السكن سب تايتل أو العنوان الفرع الثاني. فأنت من خلال هذا تأخذ فكرة عن هذا الذي سيتناوله هذا الكتاب، وتأخذ فكرة عن مصداقية الكتاب، لأن بعض الناس ربما يضع عنوانا رنانا جميلا ثم تأتي في داخل الكتاب فتفاجأ بأنه كذاب وبأنه نصاب، يقول لك سأحدثك عن كذا كذا وتدخل في داخل الكتاب ما تجد هذا الشيء أصلا. فهذا مهم في أن يعني تقيم الكتاب، تقيم فائدته ونفعه لك. طيب يبقى إذن الطفولة هذا العنوان، العنوان الفرع الأول والعنوان الفرع الثاني. فنحن أخذنا فكرة هنا من خلال العنوان أن هذا الكتاب يتحدث عن شقين، الشق الأول حقيقة الطفولة وخصائصها وعن إشكالياتها الواقعية، والعنوان الفرع الثاني يؤكد أنها دراسة تحليلية. دراسة تحليلية يعني هذا الكتاب هو عبارة عن دراسة تحليلية، يعني نحن لن نتحدث إجمالا، سنفصل في المسائل، سنتوقف مع المشكلة ونحاول أن نحللها من أين جاءت المشكلة، وإذا توقفنا مع خاصية من خصائص الطفل سنحلل هذه الخاصية، مثلا قابلية الطفل للتعلم، قابلية الطفل للفهم مثلا، هذه الخاصية من خصائص الطفل لن نذكرها ونمر عليها مرور الكرام، بل سنتوقف معها نحللها ننظر كيف ننتفع بها. فهمتم؟ للطفولة وإشكالياتها البنائية والتزكوية والتعليمية. فهذه الإشكالات الواقعية عرفنا أننا سنتحدث عن ثلاث أنواع من الإشكالات، البنائية والتزكوية والتعليمية. طيب نذهب إلى هذا أول نقطة تنظر إليها في الكتاب. النقطة الثانية تنظر إلى ظهر الكتاب، يعني هنا العنوان يكون فيه تفاصيل ثم الظهر يكون فيه تفاصيل أخرى. ننتقل إلى ظهر الكتاب نقرأه سويا معا. ظهر الغلاف هذا دائما يكون فيه يعني الإطلالة على برضو الأفكار العريضة التي في الكتاب. نقرأ سويا. الطفولة تحتاج منا إلى فهم وعلم وتبصر وإلى عزم وعمل وتصبر. الطفولة تحتاج منا، وهذه نقطة مهمة، لأن هذا الطفل المسلم الذي بين أيدينا الآن، الطفل الذي في البيت الذي في المؤسسة، كما قلت أمس هذا أمانة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وبحمد. هذه الطفولة تحتاج إلى نقطتين مهمين، النقطة أو مهمتين. النقطة الأولى فهم وعلم وتبصر، نفهم جيدا، كل لدينا العلم الكافي والتبصر الكافي، وإلى عزم وعمل وتصبر. ولذلك دائما أنا كنت أقول مفتاح بناء أي إنسان، تزكية أي إنسان، ما تسمونه تربية أي إنسان، هو التبصر والتصبر. أنت الآن عندك ابنك في البيت، عندك بنتك، عندك الطفل هذا في أو الطالب هذا في الفصل، أنت تحتاج إلى تبصر وتصبر ليس أكثر من ذلك. لو نجحت في هذين انتهت القصة. تبصر يعني أنت تكون تفهمه، عندك بصيرة به، تعرفه جيدا. يعني دائما أضرب مثال بالطفل اللي عنده فرط حركة ونقص انتباه، دائما نقول له اجلس، لماذا لا تجلس، أنت لست مؤدبا، أنت لا تركز. هو لا يفعل ذلك بإرادته، أنت لو فهمت ستعلم أنه لا يستطيع أن يتحكم في حركته ولا يستطيع أن يركز وقتا طويلا، وعنده قدرة غير عادية على أن يفهم وهو يتحرك، وعلى أن يتعلم وهو يتحرك، بل على أن يحفظ وهو يتحرك. نحن بالنسبة لنا الطفل يعني يجلس مؤدب، وهذا الذي يتحرك ليس بمؤدب، لا يتعلم، لن يتعلم. تحتاج إلى فهم وتبصر، عندك بصيرة به، بخصائصه، بما يتعلق به، سواء كانت خصائص النورمال أو الأب نورمال، سواء كانت خصائصه في الحالة العادية أو في الحالة غير الإيه؟ العادية. الطفل العادي عنده ما يسمى الاتنشن سبان، اللي هو مدى التركيز. الاتنشن سبان عند الطفل العادي ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق على أحسن الأحوال. يعني أفضل الأطفال بعد 10 دقائق، أفضل الطلاب بعد 10 دقائق سيفصل منك تركيزه، لن يركز إطلاقا مهما كان، لو كان عبقريا إذن ماذا تحتاج أنت؟ تحتاج إلى refreshment، إلى active learning، إلى أنشطة تفاعلية لكي تبدأ دورة تركيز جديدة. فهذا في الطفل الذي عنده نقص انتباه، الاتنشن سبان بتاعته أو مدى التركيز يكون من دقيقتين إلى ثلاثة. الطفل العادي يكون من 5 دقائق إلى 10 دقائق. إذن ليست المشكلة في الطالب الذي في الابتدائي أو الإعدادي أو المتوسط، المشكلة فيك أنت كمعلم. وهذه خذوها مني وسنناقشها بالتفصيل. أولئك الأطفال الذين يتم اتهامهم بأن لديهم صعوبات تعلم، ليس لديهم صعوبات تعلم، نحن الذين لدينا صعوبات تعليم. أولئك الذين يتهمون بأن لديهم صعوبات فهم، ليس لديهم صعوبات فهم، نحن الذين لدينا صعوبات تفهيم. ليس لديهم صعوبات تعلم ولا صعوبات فهم، كل ما هنالك أنهم استثنائيون، لديهم طريقة مختلفة يتعلمون بها. كل ما هنالك أنهم عندهم خصوصية، لابد أن تراعى هذه الخصوصية، ليس أكثر من ذلك. أما فكرة أن نتصور أن المشكلة عنده، يعني دائما أنا أقول كثير من المعلمين والمعلمات يعملون بمنطق وأبرئ نفسي، مش وما أبرئ نفسي، لا، ليس وما أبرئ نفسي، إنما وأبرئ نفسي. هؤلاء الأطفال لا يفهمون، هؤلاء الأطفال لا يركزون جيدا، هؤلاء الطلاب مدللون، هذه البنت ليست مش عارفة، هذا الولد ليس. أريد بأي شكل أن أبرئ نفسي، وأبرئ نفسي. والحقيقة دائما المشكلة في الطلاب، هم مدللون، المشكلة في المناهج التعليمية مكثفة، هذه المناهج تناسب الطلاب، المشكلة في أن البيئة التعليمية مملة، المشكلة يفكر في كل شيء إلا أن المشكلة تكون فيه هو. وهذا يحصل كثيرا عند معلم القرآن الكريم. تقول له هذا الطفل لماذا لا يتعلم؟ يقول لك هو مدلل، أهله يدللونه، أهله لا يهتمون بتعليم القرآن كما يهتمون بالتعليم الآخر، يفعل يتهم كل أحد إلا نفسه. طب لماذا لا تكون المشكلة عندك أنت؟ بالعكس، المنطق يقول إن أول من سنفكر فيه المعلم، أول من سنفكر، يعني المعلم مهاراته إذا ضاعت لا تنجبر، وإذا حضرت تجبر نقصان أي شيء آخر. يعني كنت أقول ذلك دائما للزملاء الأطباء، من صغار الأطباء عندنا، كنت أقول مهاراتك كطبيب، المهارات الشخصية هذه إن ضاعت لا تنجبر، لا يجبرها أجهزة، لا يجبرها مستشفى مجهز على أحدث مستوى، لا يجبرها أي شيء. لكن إن حضرت مهاراتك تجبر نقصان أي شيء. فأنا أستطيع مثلا أسمع بسماعتي قلب المريض فيغنيني عن أن أجري له، قد يغنيني عن أجري له مثلا فحص بالموجات فوق الصوتية، وأستطيع من خلال سؤالات وكذا وكذا وكذا أن أجبر أن ألا أحتاج إلى أن أجري له تحليل الدم الفلاني. فهمتم؟ مهارات المعلم هي الشيء الذي إذا غاب لا ينجبر. أما كل ما حوله البيئة التعليمية، يستطيع المعلم أن يعوض الإشكالات التي في البيئة التعليمية، نقص الوسائل التعليمية، يستطيع المعلم أن يعوض نقص الوسائل التعليمية. كل تلك الأشياء إذا غابت تنجبر. أما الذي لا ينجبر البتة هو مهارات المعلم. مفهوم؟ إذن فباختصار شديد، الآن لو قلت في كلمتين ما الذي نحتاجه للتعليم، للتزكية، للبناء؟ تبصر وتصبر. وأنا أقصد الكلمتين، يعني ربما أحدكم يقول يا دكتور تقصد علم يعني وعمل؟ لا، أقصد تبصر، لأن التبصر هو أعلى درجات العلم التي تخلف المرأة كأنما يبصر المعلومة بعينه، قلبه يبصر المعلومة كأنما يبصرها بعينه. فالتبصر من أعلى مراتب اليقين، لأنه حالة شهود، واضح؟ فأنا هذا الذي أؤكد عليه، إن النفس البشرية والتعامل مع الإنسان يحتاج لتبصر. ولذلك في الدعوة إلى الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لم يقل على علم. فالتعامل مع النفس الإنسانية في البناء أو التزكية أو التعليم لا يحتاج لعلم، لا يحتاج لفهم، يحتاج لتبصر لأعلى درجات العلم. ولذلك من أين للإنسان بهذا التبصر؟ الإنسان يحتاج إلى بصائر وإلى آلة تبصر وإلى مهارات تبصر. كيف يتبصر الإنسان؟ يحتاج إلى ثلاثة أشياء، إلى آلة تبصر، القلب هو الذي يتبصر، آلة تبصر. فآلة التبصر هذه كلما زاد علمه وزاد فهمه وزادت خبراته كلما كانت آلته أفضل، فيتولد لديه، ينتقل من البصر إلى البصيرة، من البصر إلى الإيه؟ البصير. طيب مهارة التبصر أن يفعل هذه الآلة في الأشياء التي أمامه. أريد أن أتبصر فيما يتعلق بهذا الذي أعلمه. ولذلك أنا أتعجب كل التعجب من معلم يعلم طلابا ولا يكون لديه ملاحظات، دفتر ملاحظات، كشكول ملاحظات، يكون عندي أو ملف وورد، شيء على التليجرام مثلا. أنا عندي 10 طلاب، محمد، أحمد، علي، محمود، سيد، عندي فاطمة، عندي خديجة، عندي عائشة، هؤلاء هذه الطالبة أسجل الملاحظات التي عندي. لماذا؟ هذه المرحلة مهمة، لأننا لن نتمكن من من من من من التكليف إلا بعد التعريف والتأليف. أتعرف عليه، أعرف خصائصه، ماذا يحب وماذا لا يحب. فتكون فترة، هذه الفترة فترة مهمة للغاية. إذا عرفت مفاتيحه انتهت القضية، إذا عرفت مفاتيحه ستعلمه. أنا يعني حدثتكم عن ذاك الطفل الذي لديه فرط حركة ونقص انتباه. هذا الطفل أصلا عنده إشكال في دماغه، عنده إشكال، أصلا عنده إشكال أنه الأنشطة في، هناك مادة تفرز تسمى الدوبامين، هذه المادة هي التي تشعرنا بالسعادة يعني والرضا إن قمنا بشيء نحبه. فهذا الطفل عنده مشكلة أن الأنشطة الاعتيادية لا تفرز دوبامين كافي، لذلك هو لا تعجبه. فطالما لم تفرز الدوبامين الكافي فهو لا يركز فيه. العجيب أن هذا الطفل إذا أحب المعلم أو أحب المادة التي يتعلمها يركز تركيزا أسطوريا، وهذا مسجل عندنا في التخصص، يركز تركيزا أسطوريا. فليس حله أن نعطيه أشياء تحسن ذاكرته أو أشياء تحسن انتباهه. كيف نستطيع أن نعرف مفاتيح قلبه فنحببه في ذاك الذي يعلمه، نحببه في هذا الذي يتعلمه؟ ولذلك تجد هذا الطالب عجيب جدا، عجيب عجيب، يعني تجده مثلا عنده 5 مواد، عنده مثلا رياضيات وعنده اللغة العربية وعنده مش عارف القرآن وعنده كذا. تجده مثلا في حصة اللغة العربية تجده يجيب إجابات ويجلس جلوسا عجيبا، وفي بقية الحصص فاشل ويشاغب ويحدث المشاكل. دائما نأتي نقول المشكلة عند الطفل، المشكلة عند الطالب، رغم أنه يكون كذلك. فهنا هذه القضية في غاية الأهمية، أنت تحتاج لتبصر. تحتاج ليش؟ لتبصر. يبقى عندك بصيرة، أداة مبصرة اللي هو القلب، وعندك مهارات التبصر. تعرف كيف تكون مهارات التبصر؟ التبصر هو نوع يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تأمل، لا تنظر أمور بسطحية، يحتاج إلى تحليل، يحتاج إلى تدبر في العواقب أو تفكر في العواقب. واضح؟ هذه مهارات التبصر. وإلى بصائر. ما معنى بصائر؟ يعني معلومات مبصرة، معلومات من مصدر موثوق تخلفني بصيرا. ولذلك قال ربي سبحانه وبحمده عن المعلومات التي في القرآن، قال هذا بصائر من ربكم. هذا بصائر من ربكم. فمعلومات التي في المعلومات التي في القرآن عن أي شيء هي بصائر أعلى في أعلى درجات الموثوقية، حتى أنها تخلف الشخص بصيرا، تعطيه البصيرة، تمنحه البصيرة، تزيد من بصيرته. فالقرآن عبارة عن بصائر، هذا بصائر. ولذلك قال ربي سبحانه وبحمده: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالشاهد أن الإنسان يحتاج إلى، دون الخوض في هذه التفاصيل كيف يكون التبصر، لكن أنا كما قلت يعني ربما أفصل في بعض المعلومات قد يستفيد بها البعض وقد لا تستهوي البعض الآخر، ليس مهما لأنكم متفاوتون. لكن باختصار شديد، لو أني سألخص ما تحتاج إليه كإنسان، كمعلم، كمربي، كمزكي، ما تحتاج إليه في كلمتين: تحتاج إلى تبصر وتصبر. تبصر يكون عندك البصير، وتصبر هذه نقطة مهمة للغاية، هذه كلمة السر، التصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. لا نجاح، لا توفيق، لا فلاح في شيء، لا نصر في شيء إلا بالصبر. هذه سنة من سنن الله، واعلم أن النصر مع الصبر. اعلم ليس معناها افهم هذا الكلام فقط، افهم، تيقن في هذا الكلام، اعمل بمقتضى هذا الكلام، اثبت على هذا الكلام. كلمة اعلم إذا رأيتموها في الشريعة فهذا معناه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل معناه فاعلم أنه لا إله إلا الله افهم أنه لا إله إلا الله؟ لا، تيقن في ذلك، اعمل بمقتضى ذلك، اثبت على ذلك. فهمتم؟ فإذا قيل لك اعلم في الكتاب أو السنة فهذا المراد، بمعنى افهم، تيقن، اعمل بمقتضى ذلك، اثبت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. فلا نصر إلا بصبر، هذه سنة من سنن الله سبحانه وبحمده. وقال ربنا سبحانه وبحمده وقال النبي صلى الله عليه وسلم عذرا: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وفي رواية: ما لم يستحسر. يستحسر، يحبط، ييأس، يتوقف. فإذا صبر المرء ظفر، إذا صبر ظفر، من صبر ظفر، وذاك الذي لا يصبر لا يظفر. هذه سنة من سنن الله. وهذه المسألة من أخطر الأشياء على الإطلاق. أنت إذا صبرت على طفل ما أو على طالب ما وأحسنت معاملته، والصبر حينما نقول الصبر فالصبر له ميادين، لا نحن لا نتحدث عن الصبر الاضطراري، وإنما نتحدث عن الصبر الاختياري. الصبر الاضطراري عجز، واحدة تقول الآن: الحمد لله أنا أصبر على زوجي وأصبر على أولادي، هي تصبر مضطرة، ليس بمزاجها، ليس باختيارها. الصبر الممدوح في الشريعة هو الصبر الاختياري، لا الصبر الاضطراري. فأنا أصبر مختارا، أستطيع أن أصبر، لكن اخترت أن أصبر، وأنا أحتسب هذا الصبر عند الله سبحانه وبحمده. فالصبر له ميادين، منه صبر على الطاعات أو على ما ينبغي، مثلا في معاملة الطلاب أصبر على الرفق، على الترفق بهم، أصبر على الإحسان إليهم، أصبر على حسن الخلق معهم. هناك صبر عن المنكرات، أصبر عن أن أتعجل، أصبر عن سوء الخلق، أصبر عن الصياح، أصبر عن مثل هذه الأشياء. لأن الصبر أهم صبر على الإطلاق هو الصبر على الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قانون، هذه قاعدة صامدة. ما لن يأتي بالرفق لن يأتي بالعنف. وأنا لا أقصد العنف البدني، هناك عنف لفظي، هناك عنف نفسي، هناك عنف فكري، لا أقصد فقط ذاك العنف البدن. فالأمور التي لن تأتي بالرفق لن تأتي بغير الرفق أبدا. أحيانا نحن نترفق ونترفق ونترفق ثم نمل، أقول مللت من أزل الرفق، أجرب غيره، إن بدأت تجرب غيره فهذا حكم بالإعدام على حل هذه المشكلة. إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق، وإن أراد بأهل بيت شرا وضع فيهم العنف. أهل بيت، أهل مؤسسة، أهل أي مكان، الرفق. والرفق لا يعني ببساطة شديدة يتوهم البعض أن الرفق هو اللطف، لا، اللطف من الرفق، لكن الرفق باختصار ألا تتوتر، لا تكون متوترا، لا تكون متوترا. ولذلك الرفيق هو اللي عنده علم يقول: لا بأس، إن شاء الله غدا سيكون أحسن، ربما أنا ألاحظ أن هناك تطور، إن شاء الله الأمور تكون أفضل. فليس متوترا بشيء ما، كن متوتر يلا ونريد أن ننجزه وا وا وا وا. فهذا ليس المراد العنف، العنف هذا يعني أثر من أثار التوتر، لكن الرفيق هو شخص متمهل غير متعجل، ما يتعجل، يأخذ الأمور بهدوء. انظروا إلى أنس وهو يصف علاقة النبي صلى الله عليه وسلم به، 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، وشيء تركته لما تركته، فإلا من بعض أهله قال دعوه فلو قدر شيء لكان. رفيق، كل شيء عنده بالرفق. يرسل سيدنا أنس في حاجة فيبطئ عليه، يتأخر سيدنا أنس على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل النبي أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يلعب مع الصبيان في الشارع. لو كنتم مكانه ماذا كنتم لتفعلون؟ ولا شك أنها حاجة مهمة. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيمازح ويمسك بأذنه ويقول: يا أنيس، ألم تذهب للحاجة التي أرسلتك؟ فطأطأ رأسه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ومضى لحاجته. فكرة تقدير، تقدير الطفولة، كلمة السر، تقدير طفولة الأطفال، تقدير أنوثة النساء، تقدير رجولة الرجال فقط، هذه كلمة السر في العلاقات البشرية. قدر أبوة والدك، قدر أمومة أمك، قدري رجولة زوجك أو أخيك، قدر أنوثة المرأة. أمنا عائشة تقص علينا ذلك في موقف، الموقف الشهير الذي لا يخفى على شريف علمكم وعلمكن، وذلك حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لها بكتفه الشريف وجعلها تنظر إلى لعب الأحباش بالحراب في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر: اكتفيتي اكتفيتي اكتفيتي، حتى شعرت أنها خلاص اكتفت. ختمت تلك القصة أمنا عائشة بكلمة لطيفة، قالت: فقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب له. هذه كلمة السر، إنك تقدر المرأة إذا قدرت رجولة الرجل ووضعت نفسها مكانه ستحسن معاملة، الرجل إذا قدر أنوثة المرأة ووضع نفسه مكانها سيحسن معاملته. دائما المشكلة أننا نفكر بعقولنا نحن، يعني أنا كرجل الآن أفكر تلك امرأتي أو بنتي لما تقول لي: يا أبي أنا أريد الزينة الفلانية، ما هذه التفاهة؟ ما هذا؟ هي بالنسبة لي تفاهة، لكن لأني لا أضع الأحمر والأصفر والأخضر، أنا ما لي هذه الأشياء، فهم؟ فأنت لا تحكم على الأشياء بعقليتك. اليوم أنت حينما تذهب، أنا كنت في فترة من الفترات أشتري الملابس لأولادي، فلما أدخل أشتري الملابس أختار أشياء فيها وقار، ألوان ليس فيها كذا، أنا أختار بإيه؟ بعقليتي أنا. ففي مرة من المرات قلت لأحدهم: تعال معي نشتري الملابس، فقال لي: هذه وهذه وهذه، وأنا أتعجب أشد تعجب، ما هذه الأشكال التي ستلبسها؟ تعجبني. لا بأس، تعجبني. أنا إن كنت أتدخل في أن مثلا المادة المصنوعة منها ليست جيدة، ربما سعرها غير مناسب، لكن له ذوقه، أنا لو اخترت له على ذوقي أو على اختياري لن يعجبه. فمن حينها وأنا لا أختار لهم شيئا، هو الذي يختار لنفسه. أتى يا أبي أنا أريد دراجة، تعال نذهب تخير الدراجة التي تريد. ما رأيك يا أبي؟ قلت ربما هذه. قال لا هذه لا تناسبني البتة. قلت ما يعجبك؟ أنا ما أختار لك. وهذا منطق، لأني لست أنا من سألبس. فإذا فكر الرجل بعقليته ما يستطيع أنه يختار اختيارات مناسبة للمرأة ولا وهكذا المرأة تختار للرجل. مالك للرجل، هو له عقليته، له اختياراته، له طريقة تفكيره. فكل إنسان له يعني ربما بعد وقت يعني نعرف بعضنا البعض، فربما نعرف أذواقا، لكن الأمر أبعد من ذلك. هناك أشياء لا تقدرها المرأة فيما يخص الرجل لأنها لا تفكر بعقليات الرجل. أصحابك ومش أصحابك، الرجل يعني يشغله أصحابه، يحب أن يجالس الرجال مثله، ما يطيق أن يجالس مرأة زمنا طويلا، رأسه تنفجر. صحيح الرجل يريد أن يجالس رجلا، كالمرأة أيضا بعد وقت تريد أن تجالس نساء، ما تستطيع أن تجالس رجلا وقت طويل، لأنها تريد من تفكر في اهتماماتها في الأشياء التي تشغلها. هذا خلق الله. وكذلك أنت تتخيل أن ابنك يكتفي بك، أن يكتفي بك يحتاج إلى صاحب، فدورك أن تختار له صاحبا جيدا، أن تجعل هذه الصداقة under observation، تحت إشراف. لكن هذه احتياجات ما يمكن أبدا أو يتخيل أن احنا، وإلا ما كان هناك أب أم أخت صاحب صاحبة، ما كان هناك أي أهمية لهذه الأشياء. وكل هذه أمور تسير بالتوازي لا بالتقاطع. الأغبياء من يتصورون ذلك، أنت تحب أصحابك أكثر مني، غبية. محبة الصاحب هذه قناة، ومحبة الزوجة هذه قناة. أنت تحب أمك أكثر مني، غبية. أنت تحبين أباك أكثر مني، غباء. هذا نوع من المحبة وهذا نوع من المحبة. هل يقول الرجل للمرأة تحبين أولادك أكثر مني؟ غبي. تقول له تحب أولادك أكثر مني؟ غبي، غبية. لأن هذا نوع محبة وهذا نوع محبة، قد تتقاطع هذه الأشياء ولا شك، لكن هذا نوع وهذا نوع. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب لي، قال عائشة، أو أراد يسأله عن النساء، قال فمن الرجال، قال أبوها. أهو إذن من الرجال عنده أحب شخص، ومن النساء عنده أحب امرأة في هذا الوقت. لو سأله أحب الناس إليك في عمرك سيقول خديجة. فواضح، فهذه المسألة إيه، فهذه أمور لا تتعارض دون تفاصيل. لكن ما أقصده كلمة السر في التعامل، إحنا عندنا كتاب كهذا اسمه أصول التعامل مع الأطفال، هذا فيه كثير من هذه التفاصيل والحمد لله، أصول التعامل مع الأطفال. فدائما أقول كلمة السر في التعامل أو في التواصل تقدير طبيعة من تتواصل معه، تقدير طبيعة من تتعامل معه. إذا المرأة قدرت رجولة الرجل، طفولة الطفل، أبوة الأب، كيف يفكر الأب؟ الآباء لا يفكرون كالأبناء، الأب يفكر بطريقة مختلفة. ولذلك هذا حينما لا يحصل تحصل فجوات، فجوات ضخمة، فجوات ضخمة في العلاقات. لكن إن قدر الرجل أنوثة المرأة، وقدرت المرأة رجولة الرجل، وقدرنا طفولة الطفل، تنتهي القضية. ولذلك أنا أقول أنجح معلم للأطفال على الإطلاق الذي حينما يدخل عليهم ينزع عن نفسه ثوب الرجولة أو الأنوثة ويعود طفلا، يعود طفلا، يفكر بطريقتهم، يتبسم بطريقتهم، فهذا يصنع ما نسميه الفاميلاريتي، الألفة، يشعرون بالألفة. ولذلك نحن حينما نلاعب أو نداعب أو نداعب أطفالنا ماذا نفعل؟ نقول له هيا نلعب هزرست، هيا نلعب هزرست، قل له نلعب مش عارف ايه، أشياء تناسب سنه. يعني حينما تريد أن تمازحه أنت تنزل له. بعض للأسف من لا يفقهون من المعلمين أو المعلمات أو الآباء أو الأمهات يقولون الطفل يرتفع لنا، ما يرتفع لك، أنت الذي تنزل له، تنزل له إلى عقليته، تنزل له إلى ما يحب وما لا يحب، تنزله إلى الطريقة التي يحب التفاعل بها. اليوم مثلا حينما ينجح الطفل في شيء، أنت حينما ينجح طفل صديقك في شيء تقول له أحسنت بارك الله فيك، هذا لا يناسب الطفل. أحسنت أحسنت ممتاز رائع رائع رائع وتحضنه وتذهب وتنزل، هو يحب هذه الأشياء، هو يحب هذه المبالغة في المشاعر، لأن الطفل بطبيعته نقي، فؤاده كفؤاد الطير. ففي الأفراح يحب هذا الأمر في الأفراح. الطفل ما يتحمل اللوم والتقريع و أنت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت. فؤاده ما يتحمل التقريع الكثير، ما يتحمل هذا أصلا. فدائما الطفل لا تقول له تجلس وسأحدثك عن المشكلات والمشكلات التي تواجهه، ما له ما المشكلة، هو أقصى مشكلاته أن لعبته تاهت منه، يعني ما تحطم طفولتهم، ما تحطم طفولته، بداعي أننا نريد له أن يكون رجلا، نريد له أن يكون ناضجا. هناك كلمة مهمة، دعوا كل إنسان يعيش مرحلته. الله لو أراد له أن يكون رجلا من الشهر الأول لخرج له شارب في الشهر الأول وبدأ يكون له عنده عضلات. الله خلقه طفل هذه المرحلة، دعوه يعيش مرحلته، ما تحملوه فوق طاقته. وهذه كلمة السر، تقول أمنا عائشة فاقدروا قدر الجارية حديثة السن، هكذا كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يقدر قدر الجارية حديثة السن، تحب الله أن يعني تحب هذا اللعب وتلك الألعاب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك؟ عشان ما يحبه. ولذلك قلت مرارا وتكرارا، نحن حينما نعامل أولادنا أو نعامل طلابنا لا تعاملهم بأنت تحب أو لا تحب، بل هم يحبون أو لا يحبون. يعني أنا تقريبا كل المرات التي خرجت فيها مع أولادي لنزهة أو لغيره ولا مرة كنت أحب الخروج، لأن أصلا ما أحب الخروج مثل هذه الأشياء ولا مرة، لكن هم يحبون الخروج فأنا أخرج معه. مثلا حينما يريدون أن يتناولوا الطعام نتصل مثلا بعامل التوصيل يأتي بنا الطعام، لا يا أبي نريد أن نأكل في المطعم، لا نأكل في المطعم، أنا ما أحب أن أكل في المطعم، ما أحب إطلاقا، لكن هم يحبون ذلك. فأنت الآن يعني سبحان الله، ليه؟ لأن أبناؤنا أو طلابنا هم ضيوفنا، هم ضيوفنا. هل رأيتم يوما ما شخص استضاف شخصا فقال له ها ما تحب أن تأكل؟ قال أريد أن أكل الدجاج، قال إذن سأتيك بالسمك لأني أحب السمك. أبناؤنا ضيوفنا. اليوم أنا حينما أخرج مثلا مع زوجتي مع أولادي مع أصحابي، أنا أخرج معهم، لهم أم لي؟ لهم. إذن فليكن الأمر على ما يريدون لا ما على ما أريد. هنا لا يحضر أنا أحب أو لا أحب، أنا يناسبني أو لا يناسبني، هنا لا يحضر. النبي لم يكن يناسبه أن يقف يضيع من وقته لأجل أن يشاهد الله، ما يناسبه، لكنه ما يفكر بهذه الطريقة، هذا حقها. فهمتم؟ إنما كثير منا ربي على الأنانية والذاتوية، لا يفعل إلا ما يحبه هو وما يريده هو وما يعود عليه هو بالسعادة أو بغيره. لكن أصحاب النفوس الصافية يسعدهم إسعاد الآخرين، ولذلك كانت تعجبني هذه الكلمة، كانوا يقولون أسعد الناس من أسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس. فعلا، فأنت تسعد حينما تسعد أحبابك، وإن كان ذلك على حساب بعض تعب أو نصب. ولذلك أنا أؤكد، لماذا أقول هذا الكلام؟ أحبوا طلابكم، أحبوهم، أحبوهم بصدق، أحبوهم بصدق. لماذا لا تحبوهم؟ يعني أنت طفل، كيف لا نحب الطفل؟ طفل بريء ليس مكلفا والحمد لله، لا نقول عاصي ولا فاجر ولا كذا، لا نحب. أحبوا أطفالكم، أحبوا أطفال المسلمين، أحبوهم، لأنك إذا أحببته هان عليك كل شيء. المحبة هي أهم الدوافع البشرية على الإطلاق. الدوافع والمحركات البشرية ثلاث أنواع، إما شوق ومحبة، وإما رجاء ورغبة، وإما خوف ورهبة. أهم المحركات وأقوى الدوافع على الإطلاق الشوق والمحبة. الإنسان إذا أحب شيئا يهون عليه كل ما يلقاه في سبيله، يهون عليه كل ما يلقاه في سبيله، يجعله يستعذب العذاب وتهون عليه الصعاب إذا أحب. فإذا أحببتم أولئك الأطفال تحملتموهم. التوليرابيليتي، كثير ما يسألونني كيف أتحمل الطلاب المزعجين، كيف أتحمل الأطفال؟ إذا أحببته تحملته، لأننا نحب أطفالنا في البيوت فنتحملهم. إذا أحببته رحمته. ولذلك تأتي خطورة ما أسميه ليه التبصر. من لا يفهم لا يرحم، من لا يفهم لا يرحم، من لا يفهم لا يرحم. الرجل كلما اتسع علمه كلما اتسع حلمه، كلما اتسع علمه كلما اتسع حلمه. كيف أكون حليما؟ كلما اتسع علمك كلما اتسع حلمك. ولذلك معظم المتشددين والمتشدقين والمتطرفين جاهلون، جاهلون حتى في الفقه، حتى في أمور الدين. المتشدد جاهل، المتطرف جاهل، لأن المرأة كلما اتسع علمه كلما اتسع حلمه، وكلما فهم كلما رحم. لذلك نقول دائما من لا يفهم لا يرحم، ومن اتسع علمه اتسع حلمه، ومن لا يتبصر لا يتصبر، ومن لا يتبصر لا يتصبر. يعني لا يتبصر لا يتصبر. أنا إذا عرفت هذا الطفل الذي أمامي وعرفت خصائصه وعرفت أن فرط الحركة هذا رغما عنه، هذا سيعين على التصبر عليه، ليس كذلك؟ فإن لم أكن أفهم ذلك لن أتحمل. طيب، ثم القاعدة التي بعدها، من لا يحتمل لا يكتمل، من لا يحتمل لا يكتمل. إذا أردت أن تكتمل وأن تكون إنسانا كاملا لابد أن تتحمل. ولذلك أنا أقول لكم إذا فهمتموهم وعرفتموهم، إذا تبصرتم به، إذا أحببتموهم، إذا أحببتموهم ستتحملوهم. ليس هذا فحسب والله الذي لا إله إلا هو، ستمتلكون مفاتيح قلوبهم. أنت اليوم لو كنت تكرهني لن تستطيع أن تسمع مني شيء، لو كنت تكرهني. هب أني مثلا شتمتك أو أغلظت لك القول أو ظلمتك، هل تستطيع أن تسمعني؟ ستسمعني، وأنت كبير راشد. والأطفال، الأطفال كالنساء متطرفون عاطفيا، عندهم تطرف عاطفي، لأن عنده العاطفة جياشة، فهو عنده تطرف عاطفي. إذا أحب بالغ في المحبة، وإذا حزن بالغ في الحزن، فهو متطرف عاطفيا. والطفل نسخة غير ناضجة من المرأة، يعني المرأة ربما إذا كبرت ونضجت بدأت تنضبط عاطفيا. ولذلك الشريعة جعلت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. لماذا؟ لأن الانفعال العاطفي عندها شديد لدرجة أنه يذهله عن التفاصيل، فإن رأت حادثة قتل مثلا فمن كتر انفعالها العاطفي مع المقتول لا تتذكر التفاصيل. ولذلك قال ربي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى، لأن الانفعال العاطفي الذي لديها هو أصل مشكلتها، يجعله أحيانا تذهل عن التفاصيل، وبل يجعلها لا تعقل ضبطا وإمساكا، ما تستطيع أن تتحكم في نفسها ضبطا وإمساكا. ولذلك هذا هو الصحيح، نقصان عقلها، ليس معنى نقصان عقلها نقصان فهمها وإدراكها، لأن العقل عقل علمي، عقل الفهم والإدراك، وعقل عملي، عقل الضبط والإمساك. المرأة إذا انفعلت عاطفيا ما تنضبط ولا تمسك جيدا، ما يحصل لها الانفعال العاطفي. لماذا؟ لأن وهذا مطلوب، مطلوب أن المرأة يكون عندها انفعال، يكون العاطفة عندها زائدة. لأن كان إذا كانت هي عاطفتها ناقصة وأنت عاطفتك ناقصة تقتلنا بعضكم البعض. أنا البيوتات اللي تحتاج إلى أن يكون هناك أحد عنده العاطفة جياشة. المرأة تقول لم تكن هذه عاطفتها لا تتحمل الأطفال تقتلهم بعد شهر. أيوة، كيف يتحمل هذا الذي يصرخ طوال النهار ويحتاج ويحتاج ويحتاج؟ فعندها العاطفة جياشة. الطفل، أنا أقول لماذا هذا الكلام، الطفل نسخة مصغرة من المرأة، ولذلك دائما في الشريعة تلحق النساء بالأطفال، يلحق الأطفال بالنساء عذرا. أن الطفل من ناحية الخصائص هذا يناسبه إلى حد كبير، وفي التعليم، حتى في التعليم لا سيما في حتى 10 سنوات لا يناسب الطفل في التعليم حتى 10 سنوات إلا المرأة، ذكر أنثى لا يناسبه إلا المرأة، لأن الشخصية قريبة، واضح؟ شخصية قريبة منه إلى حد كبير. مهم، فهذا الطفل اعرفوا دائما أن فؤاده كفؤاد الطير، فؤاد رقيق، ولماذا هذا؟ ولذلك هذا الفؤاد ينكسر بسرعة، وفي ذات الوقت عاطفته جياشة متطرفة. ودائما نقول العواطف عواصف، فهو عاطفته تلك المتطرفة تكون عاصفة، بمعنى أنه تجعله يتطرف فيجلس معك في الحصة ولا يفهم شيء لأنه غاضب مما فعلته في الحصة الماضية. وسبحان الملك، لأن فؤاده رقيق فهو لا يحمل حقدا، لا يحمل هما، لا يحمل حزنا، فؤاد صغير، ولذلك يسهل استرضاؤه كالمرأة، يسهل استرضاؤه. هذا كلما رق فؤاد المرء كلما زادت عاطفته كلما سهل استرضاؤه، فيسهل استرضاؤه. مجرد أن تبتسم في وجهه، أن تحتضنه، أن تصافحه، أن تسأل عن أخباره، تنتهي المشكلة. لطيف، هو لطيف، ليس يعني، لكن إن أهملنا ذلك، هذه مسألة مهمة. الطفل لا يتلقى بعقله وإنما يتلقى بعاطفته. لذلك أهم نقطة أننا أطمئن، مبسوطين، الأطفال سعداء، مبسوطون، تمام، يضحكون، يبتسمون، كل شيء رائع. نبدأ الطفل حينما يدخل إليه المعلم هكذا ينظر إلى وجهه، فإن وجده عابسا انقبض، الله، فإن وجهه مبتسما فرح وتهلل. فهم، أنا كنت أقول دائما نحن نتوهم أنهم لا يفهمون، ونتوهم أنهم لا يلاحظون، هم يفهمون ويلاحظون ويحللون. والعاطفة هذه هي دنياه، هي ما يشغله. الطفل يتعامل عنده يعني سنأتي إليها إن شاء الله، عنده سذاجة، عنده براءة حد السذاجة، براءة حد السذاجة، بريء لدرجة أنه يكون أحيانا ساذجا. هذه البراءة، عنده براءة غير عادية. طيب نعود إلى ذات المسألة، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من لا يفهم لا يرحم، ومن لا يتبصر لا يتصبر، ومن لا يحتمل لا يكتمل. والمرء كلما زاد علمه زاد حلمه. فلذلك هذه الصلة الضخمة بين التبصر والتصبر. فإن قلت لي يا دكتور كيف أتبصر؟ تتبصر، قلنا بالعلم، بالملاحظة، وسنتحدث عنه إن شاء الله. أقل ما فيها أن تتعلم ما يخص الطفل كذاك الذي نتحدث عنه. كيف أتصبر؟ كلمة السر، من تبصر تصبر. إذا أحببتموهم احتملتموه، تحب تحتمله، لأنهم دائما ويعني هذه إن شاء الله ربما نأتي معها قضية الاحتساب في التعليم، احتساب في التعليم. قلت المعلم يقوم مقام الأنبياء، فإذا احتسبت ما تفعله؟ ربما كان سببا في دخولك الجنة. دائما أقول الاحتساب يهون الصعاب ويجعل المرأة يستعذب العذاب. المرء إذا احتسب هانت عليه الصعاب. احتسب الأجر عند الله، لأن من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. فأنت لو كنت تعرف أنا والله ماذا أريد من هؤلاء الأطفال، ماذا أريد من هؤلاء الطلاب، والله أريد منهم كذا وكذا وكذا، لا, لا, لا بأس، الأمر يستحق. سأحتمل لأكتمل، سأحتمل لأكتمل، فهمتم؟ ولذلك هذا التعانق في منتهى الخطورة، التعانق بين التبصر والإيه والتصبر، التعانق بين التبصر والتصبر. المهم ممكن نقرأ من هنا: الطفولة تحتاج منا إلى فهم وعلم وتبصر، وإلى عزم وعمل وتصبر. فهمتم هذه العبارة؟ وكثيرا ما نؤكد أن التبصر هو أكثر ما يعين على التصبر. طيب نقرأ سويا: الطفولة تحتاج منا إلى فهم وعلم وتبصر، وإلى عزم وعمل وتصبر. وكثيرا ما نؤكد أن التبصر هو أكثر ما يعين على التصبر. فالإنسان كلما اتسع تبصره وعلمه اتسع تصبره وحلمه، وكلما زادت بصيرته زادت رحمته. واضح؟ فهذا الهدف الأساسي للكتاب، رغم أن الكتاب بشكل أساسي يتحدث في منطقة التبصر ومنطقة التبصير، منطقة كيف نفهم الطفل ونفهم إشكالياته وهذه المنطقة المفاهيمية أو العلمية، لكن هذا سيعيننا على التصبر إن شاء الله. طيب، فالمبحث الأول من الكتاب يزودنا بأبرز الحقائق والمفاهيم والمعلومات التي تخص الطفولة وخصائصها ومراحلها وأشكالها وإشكالياتها. أما الثاني فينبهنا لمجموعة من الإشكاليات والتهديدات والتحديات التي ينبغي أن نتبصر بها في رحلة بناء أطفالنا وتزكيتهم وتعليمهم، ويبرز تجلياتها وامتداداتها وانعكاساتها. يعني هذه الإشكاليات أحيانا تكون عبارة عن تهديدات تهدد أطفالنا، تحديات تواجههم، فنحتاج لأن نتبصر بها في رحلة بناء الأطفال وتزكيتهم وتعليمهم. والكتاب أيضا يبرز تجليات وامتدادات وانعكاسات هذه الإشكاليات. يعني مثلا كما قلت ربما تكون الإشكالية أننا نهتم بالمبنى ونهمل المعنى. ما امتدادات ذلك؟ ما انعكاساته؟ يعني بعض الأفاضل يتصور أن مثلا هذا الأمر، هذا الذي يتعرض له الطفل في البيئة التعليمية لن يؤثر على حياته الحقيقية. سيؤثر على حياته الحقيقية، سيؤثر على حياته الاجتماعية، سيؤثر على صحته النفسية. واضح؟ فنحن نريد أن يعني نناقش قضية التجليات والامتدادات والانعكاسات، كما يرصد أبرز أسباب الخلل والزلل ومستويات الغياب والاضطراب، ويحللها ويعللها ويشير الحلول من طرف خفي. لأن الكتاب كما قلت في الحقيقة ليس كتاب، هو بالأساس ليس الكتاب الذي فيه الحلول. هذا أول كتاب نبدأ به في الباقة التي نتناول فيها بناء الأطفال وتعليم وتزكيتهم، لكن ستجدون في الكتاب إن شاء الله هنا بعض الكتب الأخرى التي نشير إليها، ربما في الأخير نشير إليها. يعني هذا الكتاب هو البداية، البداية، لأن البداية دائما أنك تفهم وتنظر للمشكلات ثم تكون تفاصيل الحلول. فهو فيه إشارة للحلول لكن بشكل إجمالي، لكن تفاصيل الحلول مثلا أصول التعامل مع الأطفال، أعرف كيف أتعامل مع الطفل. المنهج النبوي في تعليم الأطفال، هذا كتاب آخر، أعرف كيف، ما الذي نحتاج منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الطفل. مثلا أطفالنا والصلاة، كيفية تعديل السلوكيات وبناء العادات عند الأطفال وبناء المهارات، ونركز على الصلاة لأنها أهم شيء، وهكذا. يعني تجدون في كل شيء تفاصيل أخرى تأتي. البناء المنهج للطفل، هناك نتناول قضية بناء منهج الطفل. مهم. لذا فإن هذا الكتاب تغلب عليه النزعة الإنذارية التبصرية التحليلية، لكنني أرجو كما قلت هو غالب عليه أنه إنذار وأنه تبصير وأنه تحليل، لكنني أرجو أن يكون من نوع الإنذاري الذي يدفع ويرفع وينفع الأخيار، وأن يكون من نوع التبصيري الذي يكون معراجا للتطهير والتطوير والتنوير والتعمير، وأن يكون من نوع التحليل الذي هو في سبيل الوصول للحلول. هذه نقطة مهمة. نحن لماذا نحلل الواقع؟ في سبيل الوصول للحلول، لا نحلل للتحليل. وإنما نحلل في سبيل الوصول إلى الحلول. لأن الإنسان يعني، وأنا قلت هذه المسألة كثيرا قبل ذلك، يعني في فترة من الفترات كنت أتوهم أن معرفة المشكلة أو معرفة الإشكال يسهم في الحل، بعد وقت معرفة الإشكال نصف الحل. الآن أقول بملء فمي، معرفة الإشكال في كثير من المشكلات تكون أحيانا هي كل الحل، كل الحل. أنت إذا فهمت لماذا تتصرف بنتك هكذا، لماذا يتصرف، ودائما سبحان الله يعني الأطفال عندهم خاصية، إن ذاكرته قصيرة للتعليمات التي لا تكون على هواه. يعني مثلا إذا كان يصعد هذا السلم وينزل، يصعد وينزل، هو يحب هذا التصرف، فأنت قلت له يا بني لا تصعد السلم، ذاكرته للتعليمات التي لا تناسب وهو قصيرة، فهو يسمعك ويقول إن شاء الله يا أبي، نعم إن شاء الله أفعل، بعد ثواني يغيب هذا الأمر من ذاكرته فيعود. أنا هذه المعلومة أعرفها، لكن في مرة من المرات كنت في المكتب عندي في البيت، وكان عندي عبد الملك ابني وكان صغيرا ربما 3 سنوات، اليوم الحمد لله 16 سنة وأنهى دبلومة العلم والعمل الحمد لله، فكان 3 سنوات، وهناك يعني كرسي كهذا في الغرفة في المكتب، فهو يصعد على الكرسي وينزل، فأقول له عبد الملك حبيبي لا تصعد على الكرسي، حاضر يا أبي أبشر، أصعد ينزل، أصعد ينزل. أنا كيف أفسرها؟ لا يطيعني، لا يسمع كلامي، لا يحترمني، عنيد. فقلت الرفق، قلت يا بني لماذا تصعد على الكرسي كلما قلت لك لا تصعد؟ أتريد أن تصيبني بجلطة؟ ما مشكلته؟ فببراءة قال لي أنسى يا أبي، أنسى. فعلا أنت تقولها بعد ثواني ينسى، فيلح عليه أن يصعد الكرسي فيصعد وينسى ما قلته. فلا أقصد، وهذا يفسر على أنه عند لا يطيع، لا يحترم، أبعد من ذلك. أحيانا نقول للطفل لا تضع هذا الكتاب هنا سيقع فينكسر، أو نقوله له بغضب لا تضع هذا فينكسر، فيأتي فيضعه. لماذا؟ هو يريد أن يجذب انتباهنا لأننا مشغولون عنه ولو بالضيق. هذا مشهور، ونحن نفسره على أنه عنيد، شخصيته عنيدة، وربما يضرب وربما يعنف. فهمتم؟ ففي أوقات معرفة الإشكال هو كل الحل، كل الحل. فأنت حينها لن يكون الحل أنك تقول له لا تفعل، بالعكس الطفل لا، نقول نسميه الستريس أون. إذا أصر على شيء ما ووجدك أنت تصر على نهي عنه يصر عليه، إما لجذب انتباهك وأحيانا لمعاقبتك، لأن ليس لديه قدرة أن يعاقبك بالطريقة التي عاقبته بها، فهو يريد أن يضايقك بطريقته، ولذلك دائما الحل تتركه، هو يصعد وينزل اتبال، بعد وقت خلاص سيمل ويذهب، لأنه إنما كان يفعل ذلك إما ليسترع انتباهك أو ليعاقبك. الأطفال يعاقبون بطريقتهم، وعنده طريقته في العقاب، هو يعلم أن والده يحب منه أن يحفظ ورده فلا يحفظه. لا ليس لدي، أنا مش عنش، لأنه يعلم أن هذا سيضايق الوالد، فهو عنده طريقته في العقاب التي يأخذ بها حقه، لدرجة تصل أحيانا إلى الطفل يقول لن أصلي، لأنه يعلم أن هذه القضية تشغل والده بشكل كبير. المهم ما أقصده ببساطة أننا إذا فهمنا الإشكال في بعض الأوقات قد يكون هو كل الحل. أنت عندك طالب لا ينتبه، ودائما خذوها قاعدة، الوحي أرساها، الاستبانة قبل الإدانة، والاستفسار قبل الإنكار. الاستبانة قبل الإيه؟ الإدانة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة نقص علم أو نقص حلم، كان ينبغي أن تتأنى وتتصبر متى أن يتصبر. فالجهالة نقص علم نقص حلم، فتصبحوا على إيه؟ على ما فعلتم نادمين. القاعدة التي نخرج بها الاستبانة قبل الإدانة، قبل الإدانة تستبين، قبل أن تدين، قبل أن تدين الشخص أو تتهمه استبن أولا. طيب، والقاعدة الثانية الاستفسار قبل الإنكار، وهذا نأخذه من سؤال الملائكة: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل كان سؤالهم إنكارا أم استفسارا؟ استفسارا لا إنكار. يبقى الاستفسار قبل الإنكار، والاستبانة قبل الإدان. ولذلك هذه نصيحة مع الأطفال: قبل أن تدينوهم، قبل أن تنكروا عليهم، استفسروا منهم، استبينوا منهم. وجدت عندك طالب، تعال حبيبي تعال تعال، مالك؟ أنا ألاحظ أنك متضايق وعنيف وتضرب زملائك، هل هناك شيء أرابك؟ هل هناك شيء ضايقك؟ هل هناك مشكلة؟ أنا أستطيع أن أساعدك. بدل أن تقول ستعاقب، سيحصل فيك، سيحصل فيك، خذوها قاعدة. هذا يريح في التعليم، هذا يريح في بناء الإنسان. الاستبانة قبل الإدانة، والاستفسار قبل الإنكار. إن جاءكم فاسق بنبأ أتجعل فيها ما يفسد فيها. واضح؟ فالشاهد مثلا معرفتي بالمشكلة هو كل الحل. إذا عرفت أن هذا الطفل أصبح متضايق لأنه أصيب بمرض السكر، وأصبح يجوع كثيرا، وأصبح يعني سبحان الله في هذا الاعتكاف في العام الماضي كان يعني عندنا بعض المعلمين الأفاضل، وهو صديقي منذ زمن طويل، منذ تقريبا قرابة 20 عام، فتصرف تصرفا غريبا ونحن في المعتكف. فأنا احتشاما له وتقديرا له ما أحببت أن أواجهه مباشرة، فقلت لبعض الزملاء، قلت له تحدث مع فلان، قل له الدكتور يقول لك هذا لا يليق بك، هذا لا يليق بك، يعني أنت يعني أكبر من أن تفعل ذلك. والحقيقة كان تصرف يعني ليس بجيد. فوجدته أرسل إلي يعني على الخاص، قال لي: أنا آسف، أنا أعلم أني فعلت التصرف الفلاني، لكني أصبت بالمرض الفلاني ولا يعلم أحد، فلذلك يصيبني أحيانا ببعض لما ينزل عندي مثلا السكر فيقل تركيزي فأنت إذا عرفت هذه ما كانك لتنكر عليه أصلا، ما كنت لتتعجب من هذا التصرف منه. فهمت؟ فهذه قضية مهمة. أحيانا فهم الإشكال هو كل الحل، هو كل الحل. طيب، نريد أن نختم هذا الجزء، لذا فإن هذا الكتاب تغلب عليه الطبيعة الإنذارية كما قلنا. طيب، نقول: وأعلم أن النفوس يثقل عليها الحديث عن المشكلات ومواطن الأزمات، لكن ذلك الاستثقال يحتاج إلى مجاهدة، لأن عواقبه وخيمة وآثاره جسيمة. دائما الناس ما يحبون الناصحين يحبون الرجل صالحا ولا يحبونه مصلحا ناصحا. قالوا: يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. طيب، نقول: وأعلم أن النفوس يثقل عليها الحديث عن المشكلات ومواطن الأزمات، لكن ذلك الاستثقال يحتاج إلى مجاهدة، لأن عواقبه وخيمة وآثاره جسيمة. الناس يحبون الرجل صالحا لكن لا يحبونه ناصحا ولا مصلحا. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنت قبل هذا نحبك، كنت فينا مرجوا. فلما بدأ يأمرهم وينهاهم وينصحهم ويبين لهم مواطن الإشكال ما يحبون ذلك. لأن الحديث عن المشكلات ألم، والنفوس تريد أن تهرب من الألم، كثير من النفوس تهرب من الألم، ولذلك يسلكون سلوك الهارب للراهب، يريد أن يهرب من المشكلات. الحمد لله الأمور بخير وأنا بخير والأمور جيدة وليس هناك إشكال وتمام، ولا تقول لنا ولا تقول لنا، نحن بخير ونحن بأحسن حال. للأسف الشديد هذا اللون من التعامي أو التجاهل عواقبه وخيمة وآثاره جسيمة. فأنا دائما أعلم حينما نتحدث عن المشكلات، فأنا أدخل ما نسميه عندنا في بلادنا عش الدبابير. أنت تدخل في مكان للأسف ربما لا يعجب الناس، وربما لا يحبون ذلك، يحبون من يقول الأمور بخير وأنت بخير ونحن. لكن طبيعة عملي كطبيب أصلا في أول الأمر، وطبيعة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه بحمدي على من علم شيئا أن يبينه للناس ولا يكتمه، والخوف من الله سبحانه بحمده يحتم على المرء ألا يكتم شيئا أو إشكالا إراه. لذلك أقول وإني لأرجو ألا تزعجكم شدة كلماتي أو حدة عباراتي، فإني أحبكم وأحب أطفالكم وأريد لكم ولهم الخير. فأنا يعني يشهد الله أنا أحب الأطفال، أحب كل أطفال المسلمين، أحب كل أطفال المسلمين وأريد لهم الخير، وأريد لأبائهم وأمهاتهم الخير، لأن بيننا من أنساب الإيمان ما هو أوثق من كل أنساب الأبدان، بيننا نسب الدين الذي هو أوثق من كل أنساب الطين. وأتمنى ألا تتوهموا أن ما أتحدث عنه ضرب من الخيال أو نوع من المبالغة وغريب الأحوال، فإن كل هاتيك الكلمات إنما خرجت من رحم المكابدات وحصاد الاشتغال بهذا الأمر لسنوات، والرغبة في أن نخطو في طريق تحرير الأمة من الاستعمار البنائي والتعليمي خطوات. هذه الفكرة، نحن أطفالنا هم ساحة معركة، ساحة معركة بيننا وبين أعدائنا. أطفالنا هؤلاء ساحة معركة بيننا وبين أعدائنا. أطفالنا هم مخزوننا الاستراتيجي، هم مستقبل هذه الأمة. لكم أن تتخيلوا كيف يكون مستقبل الأمة إذا كان حال أطفالها هكذا. ولذلك أنا أتصور أن أي داعية أو مصلح لا ينشغل بالأطفال فهو في غيبوبة، وفي غيبوبة. الأطفال هؤلاء يشكلون مستقبل هذه الأمة بعد 20 أو 30 عاما، وهم أهم ما في الأمة على الإطلاق، أنهم مخزونها الاستراتيجي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهم عناية كبيرة، لأن هؤلاء الذين سيشكلون واقع الأمة في السنوات القادمة. وهذه المراحل أو الفترات هي من أخطر المراحل في حياته. إن شاء الله هذه النبذة عن الكتاب، كما قلت في التعرف على الكتاب العنوان ثم نبضه، هذا نأخذ فكرة عما عنه وعما يتمحور حوله، ثم بعد ذلك تطلعون على الفهرس وتقرؤون المقدمة. هذا يعطيكم فكرة جيدة، هذه الرباعية تعطيكم فكرة جيدة عن الكتاب، عن موضوع الكتاب. بعد ذلك ندخل في مسألة أخرى وهي تقييم الكتاب من الداخل، ترتيبه، تبويبه، مراجعه، صحة وضعف الأحاديث التي فيه. فكما قلت أنا أطبق هذا على كتابي لعله يعني يساعدكم فيما يتعلق بكتب أخرى، ونكمل رحلتنا مع هذا الكتاب إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء غدا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.